بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: باب من تبرك، أو باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. هذا باب مهم، والحاجة ماسة إلى الإلمام بمسائله لكثرة الأخطاء الواقعة في هذا الموضوع، ألا وهو موضوع التبرك. التبرك تفعل من البركة، فهو يعني طلب البركة، وكلام أهل اللغة في معنى البركة يدور على أمرين: على كثرة الخير ودوامه. إذن التبرك طلب كثرة الخير، طلب كثرة الخير ودوامه. والبركة شيء يضعه الله سبحانه وتعالى ويعطيه من يشاء، فالله عز وجل يبارك الشيء ويبارك فيه ويبارك له ويبارك عليه، فالله جل وعلا هو المبارك وحده، وما سواه مما شاء أن يجعله مباركا فهو مبارك، وما لم يجعله الله مباركا فلا يمكن أن يكون مباركا. والله سبحانه قد يجعل البركة في أزمنة كليلة القدر: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. وقد يجعل البركة في بقعة أو مكان من الأرض، في البقعة المباركة من الشجرة. وقد يجعل البركة في ذوات كبيت الله: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا، أو المطر، فالله جل وعلا سماه ماء مباركة، أو المسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من الشجر لما بركته كبركة المسلم. فهذه ذوات يجعلها الله سبحانه وتعالى مباركة. إذن البركة يجعلها الله سبحانه وتعالى فيما يشاء من أزمنة وأمكنة وذوات وهيئات وغير ذلك. والبركة في الجملة تنقسم إلى قسمين: بركة دينية راجعة إلى الإيمان والطاعة والثواب وما إلى ذلك، فالكعبة مباركة بنص القرآن، وبركتها بركة دينية، فإن العبادة ثمة فيها من الأجر والفضل ما ليس في غير ذلك. كذلك المسجد النبوي مسجد مبارك، الصلاة فيه لها من الأجر ما ليس في غير هذا من المساجد. وقد تكون البركة، وهذا هو القسم الثاني، بركة دنيوية كالمطر، الله جل وعلا جعله ماء مباركة، كذلك النبات جعله الله سبحانه وتعالى ذاتا مباركة. قال جل وعلا: لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، يعني المطر والنبات. وقد يكون الشيء جامعا بين الأمرين كالقرآن، فيه بركة دينية من جهة ما يحصل لتاليه والمتدبر له من الإيمان والرقي في سلم العبودية، مع تحصيله جزيل الثواب. وقد يكون وفيه أيضا بركة دنيوية من جهة ما يحصل من الاستشفاء به. ولذلك كان القرآن مباركا، كتاب أنزلناه إليك مبارك. فالمسلم إذا طلب البركة من كتاب الله جل وعلا فليستشعر هذين الأمرين. وكلام الناس في البركة وفيما تطلب فيه البركة وكيف تطلب البركة، كلام الناس في هذا كثير، لكن الذي عليه أهل السنة والجماعة أن البركة، أن التبرك يعني طلب البركة، ينقسم إلى قسمين: ينقسم إلى تبرك مشروع وتبرك ممنوع. أما التبرك المشروع فهو الذي جمع ثلاث ضوابط أولا أن تلتمس البركة مما ثبت شرعا أن فيه بركة. كون الشيء مباركا هذه قضية إنما تعلم من جهة الشرع، فليس للإنسان أن يزعم أن في هذا الشيء بركة تلتمس إلا وعلى هذا دليل من الشارع، فلا بد أن يثبت في الشيء أنه مبارك حتى يمكن أن يتبرك به. ثانيا أن يكون التبرك وفق ما ورد في الشرع، كما أننا نطلب الدليل على كون الشيء فيه بركة تلتمس، كذلك علينا أن نطلب الدليل في الكيفية التي نلتمس فيها أو نلتمس بها البركة. فكلا الأمرين توقيفي، قد يكون الشيء قد ثبت أنه مبارك لكن الكيفية التي تفعل من بعض الناس ليس عليها دليل، وهذا مخالف للشرع. فعلى الإنسان أن يقف عند حد الشرع في الأمرين، في ثبوت أن هذا الشيء فيه بركة وفي كيفية التماس هذه البركة. الأمر الثالث أن يكون التماس البركة على جهة السببية، بمعنى أن يعتقد أن البركة إنما يمنحها الله سبحانه، إنما يعطيها الله سبحانه، إنما يتفضل بها الله سبحانه، فهي كالعافية وكالنصر وأمثال ذلك، إنما يتفضل الله جل وعلا بها إذا شاء على من شاء. فمن اعتقد أن غير الله عز وجل هو الذي يعطي البركة فلا شك أنه اعتقد أن غير الله يشارك الله فيما اختص به. ولذلك تجد في النصوص أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يجعل الأشياء مباركة. قال عيسى عليه السلام: وجعلني مباركا أينما كنت. قال تعالى: وباركنا عليه وعلى إسحاق. والمسلم في صلاته يقول: اللهم صل على محمد، ثم يقول: وبارك على محمد، أنت يا الله الذي تبارك، كما باركت أنت يا الله على إبراهيم. إذن البركة من الله لا من غيره. ثبت في صحيح البخاري من حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وجاء أيضا نحو هذا الحديث من حديث جابر رضي الله عنه، ويبدو والله أعلم أن القصة واحدة، رواها ابن مسعود ورواها جابر رضي الله تعالى عنهما. ذلكم أن الصحابة كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فقل الماء، أضحى الماء قليلا، فاشتكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: اطلبوا لي فضلة من ماء. فأتوا بماء قليل في إناء، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده في الإناء وقرأ، وإذا بالماء كما يقول ابن مسعود رضي الله عنه يفور من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حي على الطهور المبارك والبركة من الله. حي يعني هلموا خذوا هذا الطهور المبارك، ولكنه نبههم قطعا لذريعة الشرك وتحقيقا للتوحيد: حي على الطهور المبارك، لكن احذروا، لست أنا الذي أعطى البركة، البركة من الله. هذه قاعدة ينبغي أن يستمسك بها المسلم، البركة من الله لا من غيره. إذن ضابط البركة هو أن تلتمس البركة مما ورد شرعا أن فيه بركة بالكيفية التي وردت على جهة السببية. أما البركة الممنوعة فإنها ما فقدت واحدا من الضوابط السابقة، وذلك أولا أن تلتمس البركة مما لم يثبت شرعا أن فيه بركة. يدعي بعض الناس في مكان ما أو زمان ما أو شيء من الذوات أن فيه بركة، فيطلب التبرك بها، يتمسح، يتبرك، يلتمس نيل البركة من هذا الشيء. وإذا نظرت لم تجد دليلا على أن هذا الشيء، على أن هذا الشيء فيه بركة تلتمس، إذن هذا تبرك ممنوع. مثال ذلك: بعض الناس إذا جاء إلى مثل هذه البقعة المباركة في هذا المسجد النبوي تجد أنه يتمسح بالأبواب أو بالسواري ويفعل هذا التماسا للبركة، تجده يمسح ثم يمسح على جسده يريد أن البركة تنال جسده. فنقول: يا عبد الله، أين الدليل على أن في هذه السواري والأبواب بركة تلتمس؟ أين الدليل؟ أفي هذا آية من القرآن أو حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ أفعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد أو في أبواب المسجد الحرام أو سواريه؟ أفعل هذا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ أفعل هذا التابعون وأتباعهم؟ الجواب: لا. إذن كان هذا تبركا ممنوعا. ثانيا: أن تلتمس البركة بكيفية لم ترد. قد يكون الشيء مباركا لكن الكيفية التي تفعل ليس عليها دليل، وحينئذ نقول هذا التبرك ممنوع. مثال ذلك: الكعبة بيت مبارك بنص القرآن، للذي ببكة مباركا، ولكن ماذا عن التبرك بأستارها؟ نجد من الناس من يحرص أشد الحرص على أن يتمسح ويتبرك بستارة الكعبة، وبعض الناس ربما حرص أشد الحرص على أن ينال شيئا من قطع هذه الستارة ليستشفي بذلك، يغمسه في الماء ثم يتناوله أو يناوله المريض، يزعم أن فيه بركة تنال من خلال هذه الكيفية. والسؤال: أين الدليل على هذه الكيفية؟ فإن التبرك فعل يفتقر إلى دليل، ولم نجد حديثا واحدا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتبرك بأستار الكعبة، وهكذا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قد يقول قائل: وماذا عن استلام الحجر الأسود أو مسح الركن اليماني؟ الجواب أننا نتكلم عن التبرك بأستار الكعبة، هذا أولا. وثانيا أن فعلنا في الركن اليماني إنما نقتدي فيه بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان لأن الركن اليماني فيه بركة تلتمس. كذلك الحجر الأسود نقتدي باستلامنا له بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال عمر رضي الله عنه: والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. وجاء في بعض الأحاديث وهي حسنة إن شاء الله أن التماس أو أن استلام الحجر الأسود سبب من أسباب التكفير. فإن كان المقصود بالتبرك أن ينال الإنسان سببا من أسباب التكفير فلا بأس، أما أن يكون شيئا آخر فهذا يطالب صاحبه بالدليل. إذن الكيفية لا بد أن يكون عليها دليل. وهنا مسألة: بعض الناس ربما رأى رجلا صالحا أو يظنه صالحا أو يكون له مكانة ومنزلة، تجد أنه يسلم عليه ويحرص على أن يتمسح به أو يمسح جلبابه. تجد من الناس من يفعل هذا، قد يسلم على شيخ أو إمام الحرم أو ما شاكل ذلك يتمسح به إن استطاع. والسؤال: لما تفعل هذا يا عبد الله؟ يقول: هذا رجل صالح فأنا أتبرك به. قلنا: ما الدليل؟ قال: الدليل أنه مسلم وكل مسلم فيه بركة، أليس كذلك؟ في الصحيح: إن من الشجر لما بركته كبركة المسلم. إذن كل مسلم فيه بركة، إذن أنا ألتمس البركة مما ثبت شرعا أن فيه بركة. فنقول: أحسنت حينما قلت إن المسلم فيه بركة بنص الحديث، ولكن بقي عليك أن تأتي بدليل على هذه الكيفية التي فعلت. كما تطلب الدليل في الأول، أطلب الدليل في الثاني. بركة المسلم بركة ذاتية غير متعدية، تتفاوت بحسب الإيمان، وكلما كان الإنسان أكثر إيمانا كلما كانت بركته أعظم. لكن لم يأتي في الدليل أن هذه البركة متعدية، تنال من مسح أو التصق بجسد هذا المسلم، ما جاء دليل على هذا. قال بعض الناس: بلى قد جاء الدليل، ألم تنظروا في الصحيحين وغيرهما من الأحاديث المتواترة أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتبركون بالنبي صلى الله عليه وسلم بجسده، بشعره، بعرقه، ببصاقه، بنخامته، باللباس الذي لبس، بالنعال الذي انتعل، بالإناء الذي كان يشرب منه، إلى غير ذلك؟ قلنا: نعم، وهذا لا شك أنه أمر مشروع، والأدلة عليه كثيرة، ونشهد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مبارك صفات وأفعالا ومبارك ذاتا صلى الله عليه وسلم. فللنبي صلى الله عليه وسلم خاصية، وهي أنه مبارك بركة ذاتية متعدية، بحيث أنها تنال من مسه أو مس شيئا لامسه أو لابسه صلى الله عليه وسلم. والأحاديث في هذا كثيرة. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ ازدحم الصحابة لنيل شيء من وضوئه، إذا حلق شعره يكاد الصحابة أن يتقاتلوا، كل يريد أن ينال شيئا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا لا شك أنه مشروع، ولكن استدلال هذا المستدل بما فعل الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم هو من أي أبواب الأدلة أو الاستدلال؟ بالقياس، أليس كذلك؟ يعني هؤلاء قاسوا غير النبي صلى الله عليه وسلم من الصالحين على النبي صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ والسؤال، هل هذا القياس قياس صحيح أو غير صحيح؟ أعيد السؤال، هل يمكن أن نجعل غير النبي صلى الله عليه وسلم بمثابة النبي صلى الله عليه وسلم حتى نقيس عليه؟ ما هو القياس؟ إلحاق فرع بأصل في علة جامعة، لا بد أن يشترك أو يحصل اشتراك بين الفرع والأصل في العلة، أليس كذلك؟ فمن الذي هو كالنبي صلى الله عليه وسلم في الصلاح والتقوى حتى يصح القياس؟ يا لله العجب من أناس يزعمون أنهم يعظمون النبي صلى الله عليه وسلم وهم يجعلونه كأحد الناس، مثله مثل أي شخص آخر، نتمسح بالناس كما نتمسح بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا فرق. أما أهل السنة حقا فعندهم من تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم هذا أولا، والوقوف عند حدود ما أنزل الله هذا ثانيا، ما يجعلهم يقولون هذا حكم خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يشترك معه فيه غيره، وبالتالي كان هذا قياسا فاسدا. ويدل على فساده أن إجماع الصحابة قد انعقد على أن هذا الفعل خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا يشاركه فيه غيره. أرأيت أحدا من صغار الصحابة فعل هذا التبرك مع أحد من كبار الصحابة؟ يعني هل رأيت من مثل عبد الله بن عمر أو ابن عباس أو غيرهما من فعل هذا مع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي؟ كانوا إذا مشى مسحوا جسده، أو إذا توضأ أخذوا وضوءه فتمسحوا به؟ الجواب لا، ولن تجد. إذن هذا حكم خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم بإجماع الصحابة، ثم أيضا هو حكم خاص به بإجماع التابعين، فما كان أحد من التابعين قط يفعل هذا مع أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهل تعلمون أحدا في الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم أصلح من الصحابة؟ أهناك أحد يداني أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وإخوانهم من الصحابة من يدانيهم في التقوى؟ والله ما كان ولا يكون مثلهم، هذه عقيدتنا في الصحابة، ليس كذلك؟ ومع ذلك ما كان أحد يفعل ذلك. إذن دل ما سبق على أن التبرك بالأشخاص أمر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم فلا يفعل مع أحد من هذه الأمة قط. طيب، بقيت عندنا صورة ثالثة في التبرك الممنوع، وهو أن يعتقد أن التبرك أن البركة تنال من غير الله. فمن اعتقد أن هذا الشيء مبارك وهو مبارك بالنص والكيفية ثابتة، لكنه يعتقد أن البركة إنما يعطيها هذا الشيء الذي تبرك به، فنقول هذا من الشرك بالله عز وجل، لأن البركة كما قد تعلمنا من الله ولا تمنح من غيره سبحانه وتعالى. إذن التبرك الممنوع التماس البركة مما لم يثبت شرعا أن فيه بركة، أو بكيفية لم ترد، أو باعتقاد أن البركة توهب من غير الله. والسؤال، ما حكم التبرك الممنوع؟ الجواب أن حكم التبرك الممنوع ينقسم إلى ثلاثة أقسام. أولا، أن يعتقد المتبرك أن ما تبرك به يمنح البركة من ذاته، هو الذي يفيض بالبركة وهو الذي يعطي البركة إذا شاء. مثال ذلك، ما يفعله بعض القبوريين حينما يتبركون ويتمسحون بقبور الأولياء مع اعتقادهم أن الولي أو السيد هو الذي يعطي البركة. ولو تأملت لوجدت هذا المثال فيه اجتماع الصور الممنوعة الثلاث. أولا لم يأتي في الدليل أن في القبور بركة تلتمس، ما جاء في الدليل أن القبر فيه بركة تلتمس أي قبر كان، هذا واحد. ثانيا لم يرد في الدليل أن التمسح أو تعفير الوجه أو الجسم بتراب القبر أو التمسح بسياج القبر أو بالحديد المحيط به أو بجدار وسور القبر والمشهد أن فيه أن هذه الكيفية واردة، هذا شيء لم يرد. وثالثا ما يعتقده كثير منهم من أن صاحب القبر هو الذي يمنح ويتفضل بالبركة. إذن اجتمعت هذه الظلمات الثلاث بعضها فوق بعض في هذه الصورة، فهذا لا شك أنه شرك أكبر. ثانيا أن يعتقد أن لما تبرك به أرواح أو ما قد يقولون روحانيات، قد يتبرك بعضهم بشجرة أو بسارية أو حتى بقبر، ويزعم أن لهذه الشجرة أو الحجر أو السارية أو القبر أن له أرواحا ترفع الحاجات إلى الله سبحانه وتعالى، فنقول هذا أيضا شرك أكبر من جنس شرك المشركين الأولين. الصورة الثالثة هي أن لا يعتقد أن البركة تعطى من غير الله، إنما هي سبب، وإنما هذا التبرك سبب ولكن البركة تمنح من الله، كأن يتبرك بباب من أبواب المسجد أو سارية أو بشخص صالح أو ما شاكل ذلك، وهو يعتقد أن البركة من الله وهذا مجرد سبب، فنقول هذا شرك أصغر لأنه اتخذ سببا لم يجعله الله سببا لا شرعا ولا قدرا. إذن هذه خلاصة مركزة في موضوع التبرك مشروعه وممنوعه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى الآيات. أورد المؤلف رحمه الله في هذا الباب آية وحديثا، ثم عقب على هذا باستنباط مسائل كثيرة بلغت 22 مسألة من المسائل المستفادة من هذا الباب. أما الآية فآية النجم، والظاهر أن المؤلف رحمه الله إنما أورد أولها، وفي بعض الطبعات أكمل الآية، والظاهر أن المؤلف إنما أراد أولها لأنه قال الآيات يعني أكمل الآيات. يقول الله جل وعلا: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. أفرأيتم يعني أخبروني عن هذه الأصنام الثلاثة التي هي أعظم الأصنام عند المشركين، هل هذه الأصنام كانت تخلق وترزق وتدبر حتى يصح أن يتعبد لها وأن يتقرب إليها؟ والجواب معلوم عندهم، فهذا مسلك من مسالك بيان التوحيد ونقض الشرك، وهو بيان ضعف الآلهة ونقصها وعجزها، وله نظائر كثيرة في النصوص. وقال بعض أهل العلم إن هذه الآية متعلقة بما قبلها: لقد رأى من آيات ربه الكبرى، ثم قال: أفرأيتم اللات والعزى. وهذا استفهام إنكاري يتضمن التهكم بهم والسخرية بهم. محمد صلى الله عليه وسلم لما عرج به إلى السماء رأى من آيات ربه الكبرى، فهل هذه الأصنام وأمثالها لها من الآيات كما لله سبحانه وتعالى حتى يصح أن تكون شريكة مع الله كما تعتقدون؟ والجواب أيضا معلوم، لا، ليس لها شيء من هذه الآيات الكبرى، إذن عبادتها باطلة. هذه الأصنام الثلاثة كما أسلفت هي أشهر الأصنام عند العرب وأكبر الأصنام عند العرب، اللات. اللات قيل إن هذه الكلمة مشتقة من اسم الجلالة الله، أو من اسمه سبحانه الإله، إما من الله أو من الإله، اللات. وقرأ الجمهور بالتسهيل، أفرأيتم اللات والعزى. وقيل إن اللات اسم فاعل من لت يلت، وهذا ما يشهد له قراءة أو رواية رويس عن يعقوب الحضرمي، فإنه قرأ بالتشديد مع المد المشبع، أفرأيتم اللات والعزى. وأما الأول فإنه دليل على أن المشركين كانوا يلحدون في أسماء الله، يشتقون من أسماء الله أسماء لأصنامهم. قال بعض أهل العلم أصل اشتقاقهم كان تسمية هذا الصنم باسم الجلالة الله، لكن الله صرفهم عن ذلك حتى كان هذا اسما مختصا بالله عز وجل لم يتسمى به غيره، وهو اسم الجلالة الله. وعلى الثاني فهو يشير إلى سبب عبادة هذا الصنم. هذا الصنم أو الحجر أو الصخرة على ما سيأتي بيانه كان في الطائف، وكانت العرب قاطبة تعظمه، لكن أعظم الناس أكثر الناس تعظيما له هم ثقيف الذين كانوا بالطائف. وأصل ذلك أن رجلا صالحا كان يجلس على صخرة يلت عندها السويق للحاج وللفقراء، يلت يعني يخلط السويق، هذا الطعام الذي هو من الطحين، يلته يعني يبله بالماء أو بالزيت أو بالسمن حتى يساغ عند الأكل، كان يلت السويق فيطعم الناس، رجل صالح. فلما مات أتى الشيطان الناس فسول لهم تعظيمه، فما كان منهم إلا أن عظموا هذا القبر وعبدوه، ثم تطور الأمر حتى عبدوا الصخرة التي كان يجلس عليها أو الصخرة التي كانت بجوار القبر على ما يذكر أهل العلم. فالشاهد أن هذا الدليل على أن الصالحين عبدوا وعلى أن الأحجار عبدت، وكل ذلك لا فرق فيه في الحكم الشرعي، هذا شرك وهذا شرك. قال تعالى أفرأيتم اللات والعزى. العزى أيضا مشتقة من العزيز، عزى أنثى الأعز، اشتقوا هذا الاسم على ما ذكر أهل العلم من العزيز. وهذا الصنم أو هذا الوثن كان أيضا من أشهر الأصنام عند أهل الجاهلية، وكانت العرب قاطبة تعظمه، وأكثرهم تعظيما له قريش، وهو أقرب الأصنام من مكة. كان هذا الصنم كان هذا قريبا من السيل بين مكة والطائف. قيل إنه كان شجرات ثلاث من شجر السمر، شجر السمر شجر معروف، كانت ثلاث شجرات عظيمة وعليها بناء، بنوا عليها بناء فوق هذه الثلاث شجرات، وجعلوا على هذا البناء جعلوا عليه أقمشة وستائر ونحو ذلك. وقيل إنه كان صنما، وكانت هذه الشجرات في حريمه، كان له حرم من تعظيم المشركين لهذا الصنم جعلوا له حرما كحرم مكة، لا يصاد عنده ولا يعضد شوكه. وكان هذا الشجر أو كانت هذه الشجرات في حريم هذا الصنم، ولأجل هذا عظموها لتعظيم هذا الصنم. وقيل إنه تلف الصنم فعبدت هذه الأشجار. الشاهد أنه مما قد عبد الشجر، ولم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين قبر يعبد أو صنم وحجر أو بين شجر، كله شرك بالله. أما منات فإنها كانت بالمشلل قرب قديد، قديد بين مكة والمدينة، وهي إلى المدينة أقرب، قريبة من الجحفة، يعني بينها وبين الجحفة حوالي 26 ميلا، وهي جهة البحر، بينها وبين البحر 5 أميال. الشاهد أن مناتا كانت صخرة على قول، وكانت صنما على قول آخر، وهي أيضا من الأصنام التي عظمتها العرب قاطبة، وأكثرهم تعظيما لهذا الصنم الأوس والخزرج أهل المدينة. الشاهد أن الله سبحانه وتعالى بين في هذه الآيات أن هذه الأصنام أصنام باطلة لا قيمة لها، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، ليس لها قيمة وليس لها من الأمر شيء، مع ما وقعوا فيه من الظلم، مع ما وقعوا فيه من القسمة الجائرة، ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذن قسمة ضيزة. كان أهل الجاهلية يعتقدون أن هذه الأصنام بنات لله، كما ذكر هذا ابن عطية وغيره من المفسرين، يعتقدون أنها بنات لله، كما اعتقدوا في الملائكة أنها بنات الله. يا لله العجب، ويجعلون لله البنات سبحانه، ولهم ما يشتهون، هم جعلوا لهم الأفضل وهم البنين، والله جعلوا نصيبه البنات، البنات التي يحتقرونهن ويأنفون منهن، وإذا أبقوهن على هون، أيمسكه على هون على ذلة أم يدسه في التراب، يعني يدفن هذه البنت حية ويتخلص ويرتاح. فالبنات والإناث عند أهل الجاهلية كانت شيئا محتقرا، ثم هم يضيفون ذلك إلى الله سبحانه وتعالى، أو وهو توجيه ثان في الآية، أنهم كانوا يعتقدون أن هذه الأصنام إناث، ومع ذلك جعلوها شريكة مع الله. سبحان الله العظيم، الأصنام كانوا يعتقدونها إناثا، وهذا ظاهر في العزة ومنات، بل حتى اللات على القول بأنه اسم فاعل، لكنه كان مؤنثا عندهم، بدليل ما جاء في البخاري من حديث الحديبية، قصة الحديبية، أن أبا بكر رضي الله عنه لما قال عروة بن مسعود إني أرى أناسا سيفرون عنك، يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، فغضب أبو بكر رضي الله عنه وقال أمصص بضر اللات، وذلك يدل على أنهم كانوا، انظر بذر اللات، هذا دليل على أنهم كانوا يعتقدون أن اللات كانت أنثى. إذن كيف تجعلون الشيء، أولا تجعلون مع الله شريكا، ثم هذا الشريك الذي جعلتموه مع الله هو أصلا عندكم ماذا؟ جنسه محتقر، تلك إذن قسمة ضيزة، ضيزة يعني جائرة غير عادلة. وهذا دليل على أن المشركين ما قدروا الله حق قدره ولا عظموه حق تعظيمه سبحانه وتعالى. نعم، أحسن الله عليكم. طيب، الشاهد أن أعود على مناسبة الآية للباب، هو أن من جملة ما كان المشركون يفعلونه مع هذه الأصنام التبرك، كانوا يتبركون بهذه الأصنام بل بكل صنم، حتى ذكر أهل التاريخ أنه كان لكل واحد من العرب في بيته صنم أو أكثر، آخر شيء يفعله إذا أراد الخروج من بيته لسفر أو غيره أنه يتمسح ويتبرك به، وأول شيء يفعله إذا عاد إلى بيته أنه يتمسح ويتبرك به، وهكذا في الأصنام التي كانت في جوف الكعبة أو حول الكعبة وبلغت 360 صنما كانوا يتمسحون ويتبركون بها، حتى كان يوم الفتح فكان يطعن النبي صلى الله عليه وسلم في صدور هذه الأصنام فتسقط، ثم أمر بها فأخرجت من المسجد وأحرقت. الشاهد أن من جملة أفعال المشركين التبرك بالأصنام والتبرك بالأوثان، فمن شابههم فإنه يكون قد وقع في فعل من فعل الشرك. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه أنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال: إنكم قوم تجهلون، أتركبن سنن من كان قبلكم. رواه الترمذي وصححه. سنت. هذا حديث أبي واقد الليثي، وهو حديث صحيح، وصفه ابن قيم رحمه الله في إغاثة اللهفان بالثبوت، وقال الترمذي حسن صحيح، وصححه ابن حبان، وصححه الألباني وغيرهم من أهل العلم، فهو حديث صحيح مخرج عند الترمذي وأحمد والنسائي في الكبرى وابن حبان والطبراني وغيرهم في كثير من كتب السنة. حديث أبي واقد الليثي. أبو واقد اختلف في اسمه، فقيل الحارث بن عوف، وقيل الحارث بن مالك، وقيل عوف بن الحارث، وهو من بني الليث من كنانة. واختلف في إسلامه، قيل إنه أسلم قديما، بل قيل إنه كان من أهل بدر، والأقرب والله أعلم أن إسلامه متأخر وأنه من مسلمة الفتح، وهذا هو الذي رجحه الحافظ رحمه الله في الإصابة. الشاهد أن أبا واقد رضي الله عنه يحكي لنا قصة حصلت لهم مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسيرهم إلى حنين، وكان هذا عام الفتح سنة 8 للهجرة، وهو أنهم مروا بسدرة. السدرة شجرة النبق، وهي شجرة معروفة، وجاء عند أحمد وغيره مروا بسدرة خضراء عظيمة، وكان للمشركين سدرة. أيام الجاهلية كان عند المشركين سدرة، شجرة عظيمة، لما مروا بهذه تذكروا تلك، كانوا يفعلون عندها ثلاثة أشياء كلها عبادة: أولا العكوف عندها، يمكثون ويعكفون عندها تقربا لها والتماسا للبركة كما سيأتي، وهذا كان من أعمال المشركين، ولذلك قال إبراهيم عليه السلام: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ فهذا من فعل أهل الشرك. ثانيا أنهم كانوا يعظمون هذه السدرة كتعظيم الله. ثالثا أنهم كانوا يتبركون بها من وجهين: أولا أن البركة تنالهم إذا عكفوا عندها، تنزل عليهم البركات من هذه الشجرة، وثانيا أنهم كانوا ينيطون بها أسلحتهم، ينيطون يعلقون، ولذلك كانت تسمى ذات أنواط، إذا وضعوا الأسلحة وسيوفهم وبقية أسلحتهم عليها فإنها تكون أقوى وأمضى. فحينئذ لما مروا بهذه السدرة الخضراء العظيمة قالوا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم، يعني للمشركين ذات أنواط. وهذا يدلك على أنه ربما يكون في الرجل الصالح بل العالم ما يخفى عليه من الحق ومن مسائل العلم. هؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وخارجون للجهاد في سبيل الله، ومع ذلك وقع منهم ما وقع مما أنكره النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدلك أيضا على أن المنتقل من الباطل إلى الحق لا يؤمن أن يبقى في قلبه بقية من الباطل السابق، فينبغي أن يراعي الإنسان هذا في نفسه وفي غيره. منبه إلى هذا المؤلف رحمه الله في مسائل الباب. قالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط. انتبه إلى أن أبا واقد قال في الحديث ونحن حدثاء عهد بجاهلية، هذا يبين لك العذر الذي لأجله وقع منهم هذا القول، وإلا فكبار الصحابة ومتقدموهم ما وقع منهم هذا الأمر. فقالوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. اختلف العلماء رحمهم الله في الفعل الذي فعله هؤلاء الصحابة حينما طلبوا هذا الطلب، ما حكمه؟ قال بعض أهل العلم إن الصحابة تضمن سؤالهم أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن يجعل الشجرة بركة، أن يجعل الشجرة مباركة حتى يعلق بها أسلحتهم. فهم طلبوا أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه، فإذا جعلها الله مباركة كانت مباركة. وهذا توجيه مال إليه بعض أهل العلم، ومنهم المؤلف رحمه الله في بعض أجوبته كما في الدرر السنية. وقال الطائفة من أهل العلم إن الذي وقعوا فيه هو من شعب الشرك الأصغر، وكأن المؤلف رحمه الله يميل إلى هذا كما في هذا الكتاب، فإنه ذكر في مسائل الكتاب أو مسائل الباب عفوا أن الشرك منه كبير وصغير، لأن الصحابة لم يرتدوا بسؤالهم هذا، فما كان فعله شركا أكبر فطلبه شرك أصغر، كأن المؤلف رحمه الله يميل إلى هذا في مسائل هذا الباب. القول الثالث أن الصحابة رضي الله عنهم وقع منهم شرك أكبر الذين طلبوا هذا الطلب، وإنما لم يرتدوا ولم يكفروا للعذر الذي جاء في هذا الحديث، وهو كونهم حدثاء عهد بجاهلية. وما لا إلى هذا بعض أهل العلم، ومنهم سماحة الشيخ ابن باز في تعليقه على فتح المجيد. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم عظم الأمر وأغلظ في الجواب، وقال صلى الله عليه وسلم كما ذكر المؤلف الله أكبر. هذه ليست رواية الترمذي، في رواية الترمذي قال سبحان الله، أما عند أحمد وغيره جاء لفظ التكبير. وكلا الأمرين كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، إذا استعظم أمرا كان يعظم الله وينزهه سبحانه وصلى الله على نبينا وسلم. قال سبحان الله أو قال الله أكبر، قلتم كما قال بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. ثم قال صلى الله عليه وسلم لتركبن سننا أو سننا، يجوز لك الوجهان، من كان قبلكم. هذا القدر من الحديث جاء معناه في الصحيحين من حديث أبي سعيد، وسيأتينا قريبا إن شاء الله في باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. قال صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن أو سنن من كان قبلكم. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم عظم الأمر وأغلظ في الجواب، وقال إن هذا السؤال يضارع سؤال بني إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فدل هذا على أن التبرك الممنوع من فعل أهل الشرك، لأن مما كان يفعله المشركون عند أو مع هذه السدرة أنهم كانوا يتبركون بها، وبالتالي فمن تبرك بشجر أو حجر أو نحوهما من قبر وبناء وغير ذلك فإنه يكون قد وقع في الشرك، وقد يكون هذا الشرك شركا أكبر وقد يكون شركا أصغر بحسب الحال على ما مضى تفصيله، لعل هذا القدر فيه كفاية، والله تعالى أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.